واش الماء ديال المائدة مزيان ولا الماء المعدني حسن ولا ماء المطر؟ كلهم زيانين عليا. ماء المطر ما غاديش يكون عندك يعني طبعا، لان ماء المطر كان نجمعوه من في فصل الشتاء، وخصنا نجمعوه نقي وما يكونش يسطح مغسول مزيان، وخصنا من شي منطقه تكون بعيده من المدينه وما يكونش فيه الدخان والديوكسينات. صعيب باش تجمع الماء ديال المطر، صعيب صعيب. المناطق النائيه هي اللي خصنا نجمعوا فيها مياه المطر، ومياه المطر جيده لان هي المياه اللي ما فيهاش كاع املاح معدنيه، وهي المياه التي تغسل الجسم. هذاك الشيء علاش الله كيقول لك وانزلنا من السماء ماء مباركا. هذا الماء كاع الحاجه اللي مذكوره في القران تبعها مباركا، فهي الماء المطر خص الله سبحانه وتعالى بمباركا، والماء الاخر لا. يعني كاين فرق ما بين ماء المطر، وكاين فرق حتى الرقيه. الناس اللي كيديروا الرقيه الا داروها بماء المطر يكون احسن. علاش؟ لان كيكون فيه واحد الكهرباء ديال الرعد، هذوك لي كورون ديال الرعد الكتريك، كيكون مكهرب، كيكون فيه بحال واحد الاشعاع طبيعي هذا الماء ديال المطر. هو الناس اللي كانوا كيصيفطوهم سيدي حرازم يشربوا الماء باش يرميو داك الحصى ديال الكليه وداك الشيء، الا شربوا ماء المطر لمده 3 ايام جميع الحصوات غادي يتلاحوا ديال الكليه ولا ديال المتانه. ماء المطر جيد، تابعوا ماء معدني ثم ماء الصنبور، ماء العين ولا ماء البئر، ثم في الاخر كاع هو ماء الصنبور، الاخر هو ماء الصنبور. غير يغليوه باش يحيدوا شويه داك الكلور وداك المسائل، من الاحسن يتغلى اذا كان لابد وما عندهم عليه فين. وماء مائده بحال وبحال ماء معدني، مياه المعدني مياه معدنيه، غير مائده يقول لك غير معالج ماشي بحال ماء معدني كيكون فيه. نعم هو جيد، غير يحضيو الناس ما بين لي زو مينيرال ولي زو مينيراليزي، يعني حيت كاين مياه معدنيه كتخرج من تحت الارض معدنيه، وكاين مياه ممعدنه الصانع زاد ليها المعادن. يعني عندنا تقريبا واحد جوج الماركات ولا ثلاثه. نعم غادي تقول لك ماء معدني وصافي. نعم علي المياه ديال العيون اللي عندنا في في في في المغرب في الاطلس، يعني نعم. جهه ازرو عيون مربي حتى يعني حتى المنطقه فاس، هذه كلها عيون نعم. معدنيه. طيب. والاطلس كله معدنيه. نعم.